إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين سورة المنافقون تنانتنا በነቢያችን ሰለላም ቤት ምን እንደተከሰተና አንድ ወር ሙሉ የነቢያችን ቤትና የአቡበክር ቤት በሐዘን እንደተሞላ ተናንትና ሰምተናል አኢሻ ቢንት النبي بنت ابو بكر الصديق رضي الله عنهما انا سلام مهونواننا نصحت مهونوا كسماي كأسر آيات بلاي أورودو أصدات مالت نور الله سبحانه وتعالى أهون النزا منافقوش بزيه المطفو نقر يتزفق وسوش الله سننسو بسورة النور آية 11 جمرو اسك هيا أسر آيات أورودو من اندالي أهون إني بزرزن كوان بالفسرو آياتو تشو يكرهو ترقم يستهو يهدالله يتنانتنا يا عائشة قصة بسورة النور وردوال آية 11 أسرع عندنيو آية جمهورو مالتنو يقول سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك مجمرة إفك بلو إفك وشت مالتنو مجمرة يعني يتكستو نقر إفك مهونون الله مسكروال إفك مالت وشت مالتنو إن الذين جاءوا إن الزا وشت وشت أخبار تشكموا يوم الطوالي بالإفك عصبة منكم يعني كنا أنت عند بودن ناتشو عند خبيث يهونو بودن بتقام مطفو يهونو بودن كافرنا منافق يهونو النسو ناتشو لا تحسبوه شرا لكم يتكستو لنبياتشن ساسلمنا لبيتسوتشو لأبو بكر لانتنو بل لمؤمنوتشو بمولو فتنا ابتلاء لفتنا نوي الله يوردو نجي فيلمو يتكهيد عند ورسكهيد الله زبرو يعي نبر ديام قرآن على ورده مكنياتهم فتنا وبدم بألفو كذبها لا الله سبحانه وتعالى بقرآن أمتاو مارتنو سلزي نبياتشن انت ألتو أدلمو ندموش ይህ ኸቢስ የሆነው ነገር በነቢያችን ሰለላም ቤት ሲወራ ነቢያችን ጠልቶ አይደለም አላህ ላኪን ሸርዕ ሲመጣ አብዛኛው ጊዜ በነቢያችን ሰለላም ጊዜና በነፍሳቸው ነበር ሸርዑ የሚከናወነውና ይህን ነገር ተከስተ አላህ አሁን ቁርአን አወረደ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم يتكستوا يا مؤمنين شرا لهم بل هو خير لكم عليه انديت خير مكنياتهم أهن فرق الله بين الحق والباطل منافقكم من مهناتشون تاوكو مؤمنكم من مهناتشون تاوكو كذبها لا يهن أين فتنا سيورد عندند صحابة بزاوست قبتو تقافتو بتقام تنسمات شواقوات عندند يعني أبزان يتشدمو كزيه قلل بلو إنيا منم نقر شر يمن ناوكو نقر يلن بعائشة بلو ما شاء الله الله بهولت كفلات شو منافقهم مؤمنهم كمنافق يتتقاسونا يالتتقا هلهم بتنتنا رقو الله سبحانه وتعالى خير نوال الله سبحانه وتعالى طيب يا رب يا نبياتشن بيت ياكو أششو النزي مدنهم يكفلوا قال سبحانه وتعالى لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم إيان دان دوچو منافق وچو يهن وري تشكمو بمدينة بمولو مدينة يادر رسوت بمولو إيان دان دو اندسراو نجي بجهان لبستليك أكالنو اندسراو والذي تولى كبره يا بز إلى الزيفتنا ألك أهونو يمرراو عبد الله بن أبي بن سلول يميبالو بألك أنت يمرراو لزي خبيثي هونو سراغن منهم له عذاب عظيم يسو ليتي على عذاب له من دنو عذابه هو في الدرك الأسفل من النار زكة هنا جهنم لبتشاو إزا منافق وشبوتانو يا منافق وشبوتان ليتي علي فرعون أبو جهل أبو لهب يالقبوبت كذابة تاتي هونو إزا وستي قبالو علي كذا قطلوا الله سبحانه وتعالى لسحابة وشمنا لاتشو لولا اسمعتموه يهن وريسي متاع عائشة متفوها درقال ليش تبلو وريسي متاع لولا اسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أنت براسهم كانت تقمتم يهنقر كمورد وفيد موسى الأشعري يتبنى أبو أيوب بنبياتشن بيت نبر أبرو نبرو ببزا نبياتشن صلى الله عليه وسلم مجمع راسي قبو بأبو أيوب بيت نوي قبو هذا اللب طيب أهون أبو أيوب بطام يتمسكر لترو صحابي نو يهن ورسي ورى مستون ترى اسمعي أمي أيوب ألات إشي أهون أنشي عائشة يدرقتشو كدرقتشو مالتنو عائشة يدرقتشو زينا ببالش كبالشن كدش بخيانة زينة ترقيالش ألا أعوذ بالله من الشيء منو أبو أيوب إني ألا درقوم بلا ملسج بيسمي ألاك عائشة أفضل منك وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مني نبياتشن كان يبلت ألو مستاتشو عائشة كان يبلت ألو إنجري إنيا يمنى درقو كهونيه متفسراء በጭንቅላታችንም የማናስበው ከሆነ እንዴት የነቢያችን ቤት ይህን ስራ ይሰራል? የማለት ነው ትርጉሙ لولا اسمعتموه እናንተ ይህን ወረስ ይመጣ ወደ እናንተ ظن المؤمنون مؤمنوچ ምን ማረግ ነበረባቸው والمؤمنات بأنفسهم ራሱን መመዘን እኔ አላደርገው ሚስቴ ሲታደርጋለች አታደርግም እንግዲህ ከኔና ከሚስቴ ነቢያችንና አይሻ ይበልጣል ብሎ مجمجم نبراتش وعلى الله سبحانه وتعالى وقالوا هذا إفك مبين مجمرة ستسموت يه وشتنو بعيشاننا بنبيات صلى الله عليه وسلم يهن مطفونا قري ورال والله وشتنو بلاتشو مجمرة منفق نبراتش وعلى الله سبحانه وتعالى انديوم ما بسلسلنا موتات مورد أسفل قم نبر عيشة ترقي هنا دي يا نبيات مستادة لكم دي دي سيتادة لكم دي لتارك تشلال يهن اين تتاساسب ممتاتا لبربت مكنج الرسو على الله سبحانه وتعالى لولا اسمعتموه ظن علم او قمت مالتنو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين اندزي بتلو نرو نجاة وطعو نبر كذابها لا من عليه لولا جاءوا عليه باربعة شهداء አይሻ ዚና አድርጋለች ያሉ ሰዎች በአራት ምስክር በአይናቸው ያዩ صفوان ابن معطل ان عائشه تنيتو زينا سيادرغو بعيناتشو يايو اربع مسكر كلامطو فاذا لم ياتوا فاولئك عند الله هم الكاذبون بنانته فرد انذي بمنافقوچو فرد انذي كاذبون ادلهم بالله زندقن انذي وشتاموش ناتشو كذابين ناتشو بلو مجمرا فاسقين علاچو اندگنا هون كاذبين علاچو جهنم يغبالو عليه في الدرك الاسفل عليه من يلالو نغر على الله سبحانه وتعالى بمولو مطفو نغر كفياچو مهونن نغرنا الله سبحانه وتعالى كذا قتلو من عليه الله سبحانه وتعالى كذا يقتلنا من عليه ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره اي الله رحمتنا اذنتنا وردونا انجي አሁን በተከሰተውና እናንተ ሙናፊቆች ያላችሁት ነገር አንዳንድ ሰሃባ ከእናንተ ሆኖ ደሞ ይሄን መጥፎ ነገር የተናገሩ ያአላህ ረህመትና ያአላህ እዝነት ደሞ ነቢያችን ሳሰን በመሐከላችሁ ስላሉ ነው እንጂ والله العظيم لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم كبد قطاتنا كبد مكرى اوردرباشو ነበር لكن يعني يني اذنت سلاله نبياچن دمو كنانتا غا سلالو دمو طرو طرو صحابوش دمو كنانتا غا سلالو لنسو بيه عذاب انسچواله على الله سبحانه وتعالى كذا قتلوا من عليه اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم ان انت كاندو ودليلا كليلا ودليلا نغرو يتفافامي يتفافامي ميهدو ምንም አይነት ዕውቀት የሌላችሁ ያላወቃችሁት ነገር ባላወቃችሁት ነገር ገብታችሁ ይሄን ሆነ ይሄን ተሰራ ይሄን ምናምን ትላላችሁ ولولا نعم يقول ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ያይረር ለብንም አይሻ እንደዚህ አርጋለሽ ብል እንኳን መናገር ማሰብም አይገባም ብላችሁ سبحانك بتلو من معناته سبحانك وندمو جيتاچن انت نصوحنه تلقنه حديت انديت زانيا يتبالچو عائشه لمتوداچو نبياچن تدراچو الله انديت يونالي انت كزي نصوحنه معناته انت جيتا كزي نصوحنه انكون انت جيتا منن سو انكون بزي بخياناننا بكدات لنبياچن انديت زانيا انكون ايدرا ايدراچو انكون انت الله سبحانه وتعالى ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يه يالتصاف يميانبو سوتش يمياوروت وري نو انجي منم نغير يالتكسته نغير نو بتلو نورو الله يوداچو نبر كذا قتلوا الله بتام تقطعنا من عليه يعيذكم الله يه مجرشا مكر نو የመጨረሻ ተግሳጽ ነው የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው يعيذكم الله ان تعودوا لمثله እንደዚህ አይነት ቆሻሻ የመሰለ ነገር እንዳትመለሱበት እንዳይደገም ይሄ ነገር እንደዚህ አንት ከተከሰተ الرحمةكم رحማ የኔ رحማ ይነፈጋችኋል ተጠንቀቁ يعيذكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ونتኛ مؤمنዎች ከሆናችሁ የኢማናችን ሚዛን የሚመዘነው የዚህ አይነት ስራ እንዳይከሰት ካሁን በኋላ ويبينوا الايات والله عليم حكيم ان الذين شوف ይሄን አያ በጣም ጠንካራ አያ ነው ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا እነዛ መጥፎ ነገር ለማውራትና ለመስማት ብቻ ለመስማት ወይም ሰምተው ወደ ሌላ ማስተላለፍ የሚወዱ ተመልከቱ የሚወዱ ብቻ ነው ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة عند مطفوره اندفافا اندسفا اندسفا የሚወዱ ብቻ የሚያደርጉ አይደለም ወንድሞች አይሻ ዚና አድርጋለች ተብሎ የሚወራ ወሬ የሚወዱት እነሱ በዚህ ላይ እጃቸው አላስገቡም አልተናገሩም ባይናገሩም ይሄን ወሬ የሚወዱት ብቻ ወንድሞች በደም ባርጋችሁ ተመልከቱ አያ አንተ አሁን ሐኑታ እንደዚህ ያደረገች አህላም እንደዚህ ያደረገ ፈፍላጎታችን ጀነት ነው እንደዚህ ያደረገ ሲባል አንተ አላልከም ብትወድ ይሄን ወሬ ከወደድከው ያ አላህ ቁጣ ይወርድብሃል يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه امنوا باند مؤمن وين باندت مؤمنه نصحت يهونهو سيت وين وند بنسو مطفو نغر وري ماورات يمي ودو اني دغاغمي ابدس كمتلو يدغمو الله يمي ودو انجي يمي يدرغوت ادل يمي يدرغوت ما تو يمي يدرغوت ملعونين ناتشو منافقين ناتشو الله كباد قطات نو يزغاجو ግን መውደዱ ራሱ መጥፎ ነገር ስለ አንድ ሙእሚን ሲወራ መውደዱ ራሱ لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون الله ያዘጋጀው በጣም በአዱንያና በአኺራ ትልቅ عذاب አዘጋጅቷል እና ሙእሚን አንድ ቀን ነቢያችን ሰለላም ካዕባን አዩና እንደዚህ አርጎ በጣም ይወደዋታል ያ ካዕባ አልዋት انت شريفه اروات ولكن مؤمن واحد اشرف منك سبحان الله العظيم بتام شريفه انا شانشي لكن عند مؤمن لا اله الا الله بلبو يميازل سو كانشي يبلطه كبر الله والوال مؤمن كبر الله وندموج لعند مؤمن سل الله مريتهن قلبطه يادرال لعند مؤمن يتزلمو كفلقه والله مريتوان يقلبطاتال مؤمن بلب ايمان يالو بتام كباد كبر الله بالله الله زند اذا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم اندغنا دغمو الله ازاني رحيم غفور رهره سلهنا نونجي يا اخي دمت ما طاتشو يا وطاتشو نبر اهل مدينه كلكم ازي حالاتشو منافقوچنا ولا مؤمنوچو البلاء يعم بلاء ورده لاچوم ترغرغ ارغو ليانساچو يچيل نبر الله غن الفلغم يلال كذا قتلوا من عليه يا ايها الذين امنوا انانته مؤمنوچ لنسونا لنيا نو اسكوم القيامه يا ايها الذين امنوا نعم يا ربي لا تتبعوا خطوات الشيطان يا الله يا شيطان منجد اتكتلوا يا شيطان منجد اتكتلوا يا شيطان منجد اتكتلوا شيطان يمراچو ወደ جهنم ነው ስለዚህ የሱን خطوات ማለት የሱን እርምጃ እየተከተላችሁ አትሂዱ يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات መንገድ ማለት ነው خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمره بالفحشاء والمنكر شيطان አንዲት ደቂቃ ለጥሩ ነገር ጋብዞ አያቀም عند دقيقه لطرو نغر دعوه ايادرغم اسون كتكتلك ود فحشاء ود منكر ود عذاب ود الله قطا بتشانو ميمرا تمام ولولا فضل الله ثلاثه يدغمو الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا يا الله اذنتي الله رحمت ودنا انت سلسفننا ونجي ከናንተ አንድ አይድንም ነበር ቆሽሻችሁ ነበር ከናንተ ያኒ የሚጸዳ ሰው አልነበረም ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ኢላል ከዛቦ ያው አቡበክር ስዲቅ በጣም ተቆጥቶ ተናዶ አለው ከነዛ ከሙናፊቆቹ ጠጋ ብሎ والله عائشة ይህን መጥፎ ነገር አርጋ ይሆናል እንዴ ዚና አርጋ ይሆናል ብሎ የተጫወተ ሰው የበድር ሰው በጦርነት በድር የዋለ ሰው ስለሆነ ወደ ጀና ስለተጻፈ ነው እንጂ ያኒ ያደረገው መጥፎ ስራ ትልቅ ስራ ነው አይደለም አቡበከር ተቆጥቶ والله እኔ በየወሩ መሰጣው የነበርኩ ሰደቃ አልሰጠውም ብሎ ከማሉ በኋላ አላህ ገሰጻቸው ምን አለ ولا ياتلي اولي الفضل اولو الفضل منكم እናንተ ለአቡበከር ማለት ነው አቡበከር ጥሩ ስራ የምትሰራው ነበርክ ለሚስጣህ ነው ወይስ ለኔ ነው እንደዚህ ይላል አላህ ለኔ ከሆነ አፉ በለውና የምትሰጠው ነገር አታቋርጥበት ስጠው ለሱ ከሆነ ደሞ አላጅር ትሄዳለህ እንዴ ለማሆኑ አቡበከር አላህ ሊغفر لها አትፈልግም የሚል ጥያቄ አወርደ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين نعم نعم يقول في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا عفو بلو يا أبو بكر مستعن عفو بلو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم يا أبو بكر يا أبا بكر الله أني غفر الله تفلقهم أفلق الله جهالي إذن لم يستح عفو بلونا يمتسد أو ينبرك صدقاء التقوار الطبات ين آيك ورد أبوها لا جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا نبياتش مت أن يا رسول الله والله إني لأحب أن يغفر الله لي والله إني لأحب أن يغفر الله لي قد هند زيكوانا لم يستح صدقاء قتل الله ألاتشو ألوت مالتنم كذبها لالله سبحانه وتعالى من عليه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات غافلات المؤمنات النزين سدت يالو نصوه يهونو مؤمنوش سيتوش كالنسو أندو عائشانج إن عائشان إن حفصان إن فاطمان يسدو سيتوش مؤمنوش لنزي يمياك وششاتشو زينادر قالو بالقنا اللاتشو يميل سوالي إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ملعونين في الدنيا ملعونين في الآخرة ناتشو أعوذ بالله تلك تأتنا واندموش ملعون مما تنو تاقال لاتشو مطرود من رحمة الله كالله رحمة يتنفق يتبرر مالتنو إن الزي سواج أرات مسكر كلامتو عائشة كصفوان ابن المعطل زيناس يا درقو يهولتهم باللتة قنانيتو بأينو ياي أرات سوش مسكر كلامتو النزي ملعونين ناتشو في الدنيا ملعونين ناتشو في الآخرة عليه ما شيء آخرة يا ربي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون آهن والله يا رسول الله ألا النم والله يا رسول الله ألا لكم يمي لو سو نجي إجوي مسكرال إجروي مسكرالو ملاسات شوي مسكرال إج ستنقر أو لو إجري مسكرال إجري ستنمسكر أو لكنو بلا إج تمسكرال ملاس ستنقر إجرنا إج دمو يمسكرالو قودا يمسكرال أين يمسكرال ينيا بوري بمولو أكالة شاشن بمولو يمسكرالو يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ بزاق زي مالتنو يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين بزاق زي يمكفلو تنقر سيايو لكا أنثنو اللهم أنثنو نبيهم أنثنو اسلمنا أنثنو قرآن أنثنو بلو بزاق يقبلالو لكن بوتاو عدلم الزاقزي قزيوم عدلم الفوال كذاك اطلو من علي الله سبحانه وتعالى مجرشو آيات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الله سبحانه وتعالى بزي عن اتنواس كمت اوان دموش بالاقي سو بالاقي مستنو ميقباو نعم زاني مطفو خبيثي هوني راسو اسلم بتفترو ودا خبيثانو مهيدو ولتنيا لسو يمتبجو خبيثانو عندت خبيثة هنا تشو سيد دمو عندت خبيثة مطفو بالاقي هنا تشو دمو بمجمرة اندسوا نو متفلقو اندسوا بالاقي هونو سو نو متفلقو ولتنيا على بالاقي دومو لسوا اي بكام لسوا في تادر قاتم لسوا بالاقي نش بالاقي انا الخبيثات للخبيثين طيب والخبيثون للخبيثات مطفوسو لمطفوسيت مطفوسيت لمطفوند بزي انا ثم يكاهدو ابزان يتشو بألم اندزي نو يكاهدو طيب والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات مش أرشا من عليه آية وخسيخات موت تملكتو أسرع مست آية كالبو هلا مش أرشا من عليه أولئك عائشة مالتنو عائشة صفوان بن المعطل የመሳሰሉ ንጹሃን ሰዎች أولئك مبرؤون مبرؤون نسانا تشو بريئنا تشو بزيه لاي منم يالوالو بتنقرنا أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم مغفرة ورزق كريم لما نو لعائشة لصفوان بن المعطل لنبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر لأم رمان للنزا فاميلي بلو نصوهاني هون منو مغفرة رزق كريم للنزاس لهم عذاب أليم لهم منا من بلو بزو تنقر الله سبحانه وتعالى النزيه كأسرى عند إسكهاية سدست آية أسرى مست آية يوردت بمولو عائشان نصوه مهونوان لما ساوك نوان دموش كزيه عند تلك هقا سفر علماء وچو حفصة ينبياتشن مستنج الشي زينب يا نبياتشن مستنج ريحانة يا نبياتشن مستنج ولت زينب نبرو شي أمو حبيبة يا نبياتشن النزي زت أن يا نبياتشن مستوج سمنت يا نبياتشن مستوج بل أسرى أن أسرى هلت يا نبياتشن أسرى سوستن يا قبو أدلم أسرى سوستس يا قبو أسرى هلتهم ويم أسرى هلتهم سيتوج عندوا زنا ادرغال لچ يميل سو تلك وانجل نو قطاتو يما يتشال نو سنت قرو انديت عائشة لچ عائشة زنا ادرغال لچ ياله گن يكفر يخرج من الاسلام كسلم الناس وطوال لمن هلوم يا نبياتشن ميستوچ اند ادلو اند ناتشو هلوم نصحان ناتشو هلوم حفصنا حفصا ابو بكر يا عمر لجنچ عائشة أو بكر لجنج من اللي ينتهى لاتشو أم حبيبة أم سلمة تمام صفية زينب هلوم نصحان ناتشو ينبياش ميستوش نيو قن أسره لاتو ميستوش زينا درقال لاتش يميلو سواش تلك وانجل نو قطاتو الله بيتشانو مياوكو عائشة زينا درقال لاتش يالا قن يكفرال لمن بلن بنت أيك مكرياتهم عائشة نسوه مهونوان أسرع مست آية أوردو أسعدات سلزي عائشة زينا درقال لش مالت عائشة ما قوش شادة لب بقرآن مكفر نوالو نعم إني لم سالي من لاله والله يعني إدريسكو نسوه نو لاله عندي متأنى إدريسكو قوش شانو إلينيال ዋናው ነገሩ ኢድሪስን አይደለም ያቋሽሽ ያለው እኔ ያልኩት መፍረስ ነው መፍረስ ነው እኔ ያልኩት ውሸታም ነህ አንተ ኢድሪስ እኮ ንጹህ አይደለም ቆሻሻ ነው ይለኛል ጥላቻው ከኔ ጋር ነው አይደለም እንዴ እኔ ያጸደቅኩት ያፈርሰዋል እሱ አሁን ደግሞ አላህ አኢሻ ንጽህት ነው አኢሻ ካፊራ አኢሻ ዛኒያ ያለ ከእስልምና ይወጣል ምክንያቱም ቁርአንን ነው የከዘበ لذلك الشيعة እነዚህ ሺዓዎች عائشة زانية يالو بزونا تشو إنزي إثنى عشرية مبالو ببزو مليون مكترنا تشو شيعة عائشة ملعونة زانية يالي كسلمنا يوتعلو اندوش إذن شيعة بليلا انقوان بليلا بكراكرو بزيه الكراكرو عيتشلم مكناتهم جميع العلماء بمريت يالو ينبرو يميمتهم هلو يتسمى مبت عائشة زينا درقال لشي عليه كسلمنا يوتعال مكنياتهم الله يصدقه أنت تفرسوه الله إذن نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم مجمرة نتأدب مع الله ثم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع الصحابة ثم مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أدب ما رق تلك دينه تروس رابزو بينورهم أدب بما درقه بيتشا الله رحمته يا ورد الله إن لا لا الشي እንግዲህ ስቲማን ነግረኛል አሁን በዚህ ቀዝዋ ገናኮ ወደ ተፍሲር አልገባንም አሁን ተፍሲር አልገባንም በዚህ ጦርነት በኒል ሙስጠሊቅ የሚባለው ጦርነት ስንት ነገር ተከስተዋል መጀመሪያ ሙናፊቆቹ ለነቢያችንና ከነቢያችን ጋር ያሉ ሰሃባዎች አታብሏቸው አትጠጧቸው አሉ አንድ ሁለተኛ ትልቅ ስድብ ተናገሩ سمن كلبك يأكلك هلو سوستنيا ወደ መዲና ስንመለስ እኛ ክብር ያለን የመዲና ሰዎች እነዛ ከመካመጡ ደሃዎችና ለማኞች እንትኑ እናባራቸዋለን እነሱ ውድቆች ናቸው አሉ። አራተኛ የአኢሻ የተከሰተው ትልቅ ፍትና አላህ እንትን ያጸዳት። አምስተኛ ውዱ ከውዱ ውሃ ከታጣ ተየሙም ለማድረግ መጀመሪያ የወረደው አያ በዚህ ጦርነት ነው። ነቢያችን ጦርነቱ አከናውኖ ወደ መዲና ሲመለሱ ክስተት ተከሰተ። አንዲት ቀረች የመጨረሻ እሷን ልግለጽላችሁና ወደ ተፍሲር እንገባለን። አንድ ትልቅ ነገር የተከሰተው የምታስታውሱ ከሆነ ነቢያችን ሰለም 13 ሴቶች ነበሩ ሚስቶች ነበሯቸው አለን። አንዷ ጁዋይሪያ ትባላለች። በዚህ ጦርነት ያገቧት ነቢያችን በዚህ ጦርነት ነበር። እንዴት አገቧት? የነቢያችን ሚስቶች የሚባል ካሴት ወይም ሲዲ አላህ ይባርካቸው እነ ኡሙ ሲሃም በሲዲ ቀርጸው በአሜሪካ የዘረጉትና በዚህ ፓልቶክ ለሶስት አራት ሰዓት የፈጀብኝ የነቢያችን ሚስቶች በሚባል ካሴቱ ወይም ደግሞ ሙሐደራው ይህችን ጁዌይሪያ እዛ ትጠቅሳለች። ጁዌይሪያ አሁን ጦርነቱ ማን ይባላል ወንድሞች? በኒ ልሙስጠሊቅ ይባላል አይደለም? غزوه بني المصطلق بني المصطلق قبيله ናቸው قبيله بني المصطلق የሚባሉ قبيله ናቸው። زعيماቸው ወይም አለቃቸው ወይም ፕሬዚደንታቸው መልካቸው ንጉሳቸው الحارث ይባል ነበር። ይህች ጁዌይሪያ የንጉሱ ልጅ ነች። ተመልከቱ ወንድሞች ጦርነቱ ካለቀ በኋላ የተማረኩ ወንዶችና ሴቶች ነበሩ። ገንዘብም ወርቅም ጨርቅም ነበር። እንደ ህጉ መሰረት ሰሃባዎቹ ተከፋፈሉዋቸው። ሴቶቹም ወንዶቹም ወርቁም ጨርቁም ተከፋፈሉዋቸው። እንደ እድል ሆኖ አልጁዌይሪያ የተባለችው ወጣት የንጉሱ ልጅ በማን እጅ ወደቀች? በአንድ ሰሃቢ ማን ይባላል? ገዝወት በኒ ሙስጠሊቅ ነعم صحابيو ما انه استاوسني ما انه ميبالو جويريا يودكچو ويم يدرسچو انتنو ثابت ابن قيس ابن شماس ثابت ابن قيس ابن شماس يتبالو صحابي بس اج ودقت معناتنو اهون اسوا ببيت منغست يادگش نچ ينگسات ليج نچ የምትለብሰው ልብስ ሐሪር ነው። የምትበላው ምግብ ጮማ ነው። የምትጠጣው መጠጥ ደግሞ ሁሉ የዘቢብ የወይን ጭማቂ እና የብርቱካን የትፋህ ጭማቂ ነው። የምትረግጠው ስፖንጅ ነው። የምትተኛው አልጋ በስፖንጅ የተሰራ ላይ ከፍ ከፍ የሚል እንትን ነው። ያደገችው በነገሳት ቤተሰብ ነው ያደገችው። طيب كزي دليشس يهونو نورو ود ثابت ابن قيس ابن شماس ودقج ثابت ابن قيس ابن شماس مع انه بجنايته لو صحابي نو تلك سو نو لكن كان جلف جلف مالت من دون وندموج يغطر سو مالت نو يالسلطني اجو ستيزو قرفدا يهونه اج يسوا سبونج يهونه يلسلس اج نو እሱ ግን በግብርና በሰራ በምን ስለተሰማረ እጁ ምናምኑ ያኒ አይጣጣሙም ሁለቱም። ጁዌይሪያ እጣ ከተደረገ በኋላ ወደ ثابت ابن قيس درسች። ثابت ابن قيس ጁዌይሪዋን እንትኑ አቅፎ ሲያድር አላማረበትም ሷ። ምክንያቱም በንጉስ ቤተሰብ የነበረችው يعني ان ده ايس كريم نا ينبرچو سيت بزي سو ستورد بتام قچاشنا بتام دسالالاتم يعني بليلا انغاغر يا اوباما ليج باند اللب يعني بساوز افريكا ميگنيو گچر گنا مكينا يماك كانس ساوچ يمينرو ازا هولتم بتگناياچو ايطام ايطاطام هولتم سلزي ثابت بن قيس الوددتشوم جويرية كذب خلا ود نبياتشن هيدتش اسكون درس كافرانتش مكناتشوم يعني هيمانة والكيرتشوم كافرانتش ود نبياتشن هيدتش عائشة اللتش تستوصل لتشو بإطاء عائشة ندرساتنا عائشة بزيت أرنتها اللتش عائشة جويرية ستاي تقول دب في قلب الرعب بلبي سما يميهل فراتشا بلبي قبانا انكتكت قوالج جويريا قنجو سيت نبارج واتاتنج كذابو هلا سونتوا سو نبار مكناتهم ببيت من قست يادقج سيت نج متاج فقالت يا رسول الله نعم انا نصيب ثابت بن قيس اتأت درقو بثابت بن قيس اجنو يودكو طيب من دنو قلت امنيم اني بنقوس بيت سبيا نبركو السو يقت ارسونو قلت اتأت امن بتأمت امتن علي اني الودد كتم انا من تفلق يالش نس اتوين بلو زت ان اقيا ورق امشي علي يالش لم سالي زت ان اقيا مارت زت ان كيلو ولا زت ان متو جرام دزي اقيا اقيا مبالو بزا ممزنيانو اهون 32 جرام نو باهون قزي اونس مالتنو اونس 1 اونس 32 جرام نو ورقو باهونو مالتينو انا زت ان اونس ويم زت ان اقيا ورق امشي نسال للش علي اني دمون دمتايو ينقوس بيتسب نبركو ينقوس لجنين اهون قسلة تماركو باريانين سنتيم كون يلنيم من تفلق يا ليش اروات باك يا محمد يا رسول الله كن ربوچنا كصحابوچو جنزب اوات قالنينا لثابت بن قيس كفيه نص عند وطا عليك وندموچ بدن بسمون يهن كنغر كتناغرش بحالا نبياچ صلى الله عليه وسلم وحي ورداچو يا الله تعزاز وردي انديت نبياتشن صلى الله عليه وسلم وحي سيورد باتشو بجبريل بيتش عدلم وحيو عندنا نقزي قمو يالو ندالكواتشو بزمناو النقاقر يلباتشن نبي لبنا نبياتشن لبنا نبياتشن ملاس بريموت كنترول نو من قساك اسو بيالهو ريموت كنترولو با الله اجنو يالو الله يفلقو نقر يناقرالو الله يفلقو نقر يادرقالو البزياء براساتشو ميادرقوت نقر يلم وحي ورداتشو بچنقلاتاتشو باموراتشو غبا اغبات يميل انديت يا غباتال انديت نبياچن يا غبواتال لما اغبات نو يمتو زي لطورنات نو يمتو اغبات يميل نجر باموراتشو تكستك الله تعزازمو لمن دهوني اهون بمچرشان ناقال كذا الوات يا جويري الوات اهون انشي غنزب كفيه نصالا وطاش نو متفلقي واو كذا يبلط بارغلشس كذا يبلط ما مندنو متارغو يا رسول الله عليه قال زتن اقيا اكفل لشالله كثابت ابن قيس نصا وطاشالله كذا بحالا تاسلمنا اني اغباشالله كذا يبلط متفلق يا لشالوا بتام دستوا دستوا دنبر طاسي اشيالچ نبياچن كفلولات نصا وطوات اغبوات نبياچ صلى الله عليه وسلم مست هونچ يهول يمكسته بمنجد نو كبني المصطلق قرنت ود مدينه يهود نو كغبوا كذا بحالا دونكان تسرالاچو مشرانچ سوا نبياچن مستاچو نچ غبو تگنانيو معنات نو اوكي لما قصو طوات صحاباوچو منالو اسبو تسباسبونا قالوا يا اخوه اهونكو الجويرية يا نبياتشن مستهونج واندموچوان نزي يتماركو سوست متو امساناتشو يتماركو واندوش بيتشا النزي واندوش يتماركو كو اهون يا نبياتشن اماتشو چونو لكاد اللهم واندموچ يهيچي لج شواي اگروالج بمولو يا نبياتشن اماتشو چونو انديت يا نبياتشن اماتشو باريا ادرگن نيزاتشو اللن انجدي لنبياتش صلى الله عليه وسلم كبر بلن النزي سوست متو امسا بارياوش نسان نبلاتشو نبياتش لدستونا ما الجويريان دتدست بلو بمول تسمامو بيجاتشو ينبرو بارياوش بمولو لوجه الله بلو نبياتشن دمو اندي دستو نسالوا اتشو باند دقيقة سوست موتو امسا باريا نساوتو اشي كذا غرا غباچون نزي باند دقيقة كبارنت ود نسانت تسبسبو نزي دمو بمولو نزي سوست موتو امسا لبيتشاچو تسبسبو نا منالو النزي يا نبياتشن بارد ربوشنا وندموش لنبياتشو بلو لجويريا بلو لو نسألون أو إن يدمو للناس دستاتشونا لالله بلن الناس لمالو قالونا باندك السوستمتو أمسا والتاتوش لا إله إلا الله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله بلو بمولو ودسلمنا قبو أهون عائشة مجمّرية جويريا نت الله نج كأنك أهون جن يروت أشمت أشناك فرق سامتشات يا جويريا لن أيتو من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أبرك زوجة منك أنتي من النبي أشن مستوش مبروك يا هونك بركة ليش أنتي نش بانشي سبب سوستمتو أمسا سوتش أسلمو سوستموتو امسا سوچ كبارنت وطو نسا وطو ياچي بركانو انچي مبروكا بلا نك ارغات سماتالچ الله سبحانه وتعالى اغبات يالو لنبياچن يه نبر مكنياتو حكماو يه نبر نبياچن صلى الله عليه وسلم بحقيقه لمناجر وندموچ انكون مدينه وي مكه عربا غوروش بمولو نبياچن مستفلغو بيبال ياندندو فاميلي مليون يوميهون فالميلي بمولو قنجو قنجو سيتوش يتمرطو لنبياتش نسات قلو لأن نبياتش صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل أفضل خلق الله يعني ليت يالو سوناتشو مانو يتمرطش لجبتون مانو انبيا ميلو لنبياتش نستلم استاد أبدا لكن الله سبحانه وتعالى سوستمتو وامسا قبار ويمدمو واتاتوش نسعى أوتوتو ود اسلمنا اندي غبو سلفلغه جويريا لنبياتشن دارات معناتنو سبحان الله العظيم حكمه وياوقه نبياتشن صلى الله عليه وسلم زنبلو لسكس لسميت لسيت مودد ادلم يا غبو يا نبرو ادلم كفلغو بياچوالو يمدينه سوتش بمولو يتمرطو سيتوتش يسطواچو نبر غن الفلغو نبياتش صلى الله عليه وسلم يزي سو ادلو رساله يتشكمو يا الله ملكت يتشكموا سونا تشونجي لسيتوش بلو أدلم يتلاكوت إنا جويريا يا نبياتشن يا قبوات بزيه غزوانو ستنا عائشة يتتوقو مشو بزينا بزيه انتنو النزي منافقوش يبعد لقونا بتقام مسمرات شو تتوهيدو بزيه غزوان ببر بزيه تورنات ببر يجي تورنات بزو وتكستت يا قنيتش سلهونيتش أهون وده تفسيراتشن إن قبال لما رتنو تفسيراتشن مني لالون دموش تفسيراتشن سبحان الله العظيم يقر ما تشوال الله سبحانه وتعالى من بلو جمرو سورة المنافقون بلو الله سبحانه وتعالى من علي نعم نجمرو ستي الله سبحانه وتعالى سورة ونجمرو إن شاء الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض لا انتنوا ايه سورة المنافقون لك فتم جمرة واندموش نعم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله النزا منافقوش متو أنتك رسول الله نأه بانتا كون نامنا لن يا الله ملك تنيا مهون كنو كتك أبلنا البيلوها لي مني تكمالي قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله الله يا قال السو ملك تنيا مهون مسلمو تشبهون نزي منافق وشمتو بوشت إنياكو أنت رسول مهون كن نامنا لن بيلو من ترقو مالو والله يشهد إن المنافقين لكاذبون አሁን እንዳታምኑአቸው እነዚህ ሙናፊቆች ከዛቢን ውሸታሞች መሆናቸው እኔ መስክራለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጉዳቸው አወጣው وداتشو أوتاو نسوة النبي عليه الصلاة والسلام تو يا رسول الله أنت كو رسولنا إني الله إني أنا من اللمبان تمنا من ألو من تكمل لو إحنا جر مغنياتهم بلباتشو ألمانو لباتشو وشتا مش ناتشو رسول مهون كن ما إني مسكر الله إني أقال له أنت متاك الله صحابة وشم يقال له النزي هون ما تبي مسكر وشت مسكر نو كذبها لالله من عليه اتخذوا أيمانهم أيمانهم يعني مالاتشو منافقوش كافروش تبلو انداي قرفو انداي قدلو قنزباتشو انداي زرفو الناسو دمو اسربيت انداي قبو مكلا كلي عادر رقوت مالاتشو نو يملهلو والله والله العظيم والذي لا إله إلا هو ورب الكعبة والذي خلقك والذي بعثك إنكو يعني نسوحنن بلو يملهلو اتخذوا أيمانهم جنة جنة مالت مكلا كلي عادر رقوت اندو والتان نقاشا يعني يانتكتات ودنسون داي درس اندو مكلا كلي عرقو يملهلو والي اتخذوا أيمانهم ما لا مالتنو جنة مكلا كلي عادر رقوت فصدوا عن سبيل الله النسوم كدين راقو سوچوم كدين اندو رقو يقاب زالو نزي منافقوش اندو زيناتشو بقلت ساين ناقروم بزا بنبياتشن بستجربة هونوغن سوچو كنبياتشن دين اندواتو يقاب زالو اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون من أين مطفو سران ميسرو بالغي وش النزي مطفو سوش يترقموا سوش بلو الله قطعون يفسال الزي نا إنهم ساء يعني سيء مالتنو ساء بتقام مطفو سراي سرالو لمن دنو اندزي هون تاك اللاتشو قال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا يعني مجمرا عند مؤمنين هنو ودسلمنا قبو كذا لباتشو بكفر بكا تشلال لمي كفر فطبع الله على فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون أهون دعوة بتارق اللاتشو بتمكراتشو ولا شيخ بتامتا ولا رسول راسه دعوة بتارق اللاتشو أي سموم لمن أي سموم لباتشو زقت تدرقاتشو الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم بل باتشو ستامب تمتا آمنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.